أحسن الله عز الجميع في الأخ أبو عاصم الله يغفر له. الله يتذكر تغمده برحمته إن شاء الله. أحسن عزانا جميعا وعزا أهله، الله يرحمه رحمة واسعة. أيد الزهراني توفي، والصلاة إن شاء الله العصر في جامع إمام الدعوة العصر إن شاء الله. وكان من أهل الدرس هذا، خاصة درس الصبح، كان الله يرحمه كم من 4 سنين ولا 5 مواظب عليه حتى أتى أمر الله سبحانه وتعالى. الله يتجاوز عنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى باب 11، وهو باب قول أبي بكر في الجد. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول أبي بكر رضي الله عنه في الجد. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن عكرمة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جعل الجد أبا. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن كردوس عن أبي موسى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه جعل الجد أبا. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى عن كردوس عن أبي موسى أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا. نعم. حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا. نعم. حدثنا عبيد الله ومحمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة. خلاص اللي قبل قريته عن أبي إسحاق عن عثمان. حدثنا عبيد الله ومحمد بن يوسف، هذا هو. طيب لا أجل عندك مدخل سند في سند. يقول في المطبوعات زيادة عن أبي بردة عن مروان عن عثمان أن أبا بكر كان يجعل جد أبا. أخبرنا الأسود بن عامر، مدخل حاجة في شيء. طيب بنعلمك باللي عندنا احنا. الشكل اللي بعده عندي. ايه هو دخل شيء في شيء. ايه الاسود بن عامر اخبرنا شعبة عن خالد. طيب ايه اقرأ من عبيد الله خلينا نشوف. حدثنا عبيد الله ومحمد بن يوسف عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي طيب بردة. طيب بس عن ابي اسحاق اكتب عن عثمان ان ابا بكر كان يجعل جد ابا مثل اللي قبله. يعني أبو بردة مروان هي اللي تنشال بس. وبعدين الأسود بن عامر جديد هذا يصير. طيب عن الأسود قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضر. بعد مدخل شيء في شيء. إيه ملخبط شكله. عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة. طيب خالد الحذاء اللي بعده. بعد اللي بعد هذا شوف هذا اللي هو عمرو بن مرة، يمكن اللي بعده. اللي بعده مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب. واللي قبله عبيد الله هذا نفسه. نفسه ملخبط عندي شكله. بعده باثنين شوف. وحتى اللي بعده باثنين ما فيه. إلى آخر الباب ما فيه. لقيت مروان بن الحكم عندكم؟ عندي لقيت مروان بن الحكم هذه اللي مدخلها مركبها على الإسناد هذا. طيب اقرأ شوف. طيب. عن أبي بردة قال لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال يا ابن أبي موسى ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب وأنت لا تنكر؟ قال قلت ولو كنت أنت لم تنكر. قال مروان فأنا أشهد على عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه شهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه جعل الجد أبا إذا لم يكن دونه أب. نعم، إذا كان دون أب سيحجبه، لكن إذا لم يكن دون أب يكون هو الأب. نعم. حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي نضرة عن أبي نضرة وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعله الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذته خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل، يعني أبا بكر رضي الله عنه جعله أبا يعني الجد. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأشعث عن الحسن قال إن الجد قد مضت سنته وإن أبا بكر رضي الله عنه جعل الجد أبا ولكن الناس تخيروا. نعم تخيروا يعني اختاروا الأقوال أقوال أخرى وقد تصلح تحيروا يعني لكنها تخيروا على إن شاء الله أحسن. وقال الحسن في الحاشية عندكم لو وليت من أمر الناس شيئا لأنزلت الجد أبا. هذا يا الإخوة القول المشهور عن الصديق رضي الله عنه وهو أيضا يروى عن عثمان وأيضا في رواية عن عمر. وعمر قال عبيد السلماني أحفظ عنه 80 قضية في الجد. قال بعضهم إن لم نحملها على المبالغة فإن كان يرى هذا القول ثم يرجع عنه للقول الآخر ثم يعود إليه مرة أخرى ثم يرجع إلى هذا القول ثم يعود هكذا وهذا لا يستغرب. وقد ذكر في المحلى كثير من آثار عمر اللي فيه القضايا يعني على مراحل حياته وهذا يدل على أن الجد مع الأخوة فيه تحير فيه حيرة يعني كما قال ابن عباس ابن ابني يرثني دون إخوتي فلماذا لا أرثه دون إخوته. ابن ابني يرثني دون إخوتي فإذا مت أنا إذا مات هو لماذا لا أرثه دون إخوته اللي هم الإخوان للميت. فهو يعني فيه نوع تحير. أبي ومعاذ عبد الله بن زبير عبد الله بن عباس عائشة عبادة أبو الدرداء وأبو موسى الأشعري ورواية عن عثمان ورواية عن عمر وعلي كل الخلفاء الأربعة مروا عنهم هذا القول. وأما الصديق فلا يختلف عن فيه أن الجد أب. وبهذا ينتهي الباب كل هذا يكون الإخوة محجوبين بالجد كما أنهم محجوبون بالأب. والأقوال في الجد والإخوة تبلغ 12 قول وقد فصلها حررها هذا صاحب المحلة 12 قول وكل قول أتى بالآثار اللي فيه. وتجد عمر في كثير من الأقوال منهم من يحجب الجد ناس ومنهم من يحجب الإخوة ومنهم من يشركهم. والتشريك هذا عاد له طرق كثيرة مختلفة ومنهم من يتوقف فيه ومنهم من يجعله خاص بالأئمة. يقول كثير من الصحابة قال هذا أمر تقضي فيه الخلفاء إذا قل الإخوة وكثر يعني تكون قضية قضائية وليس فيها فتوى عامة. كل قضية ينظر فيها القاضي ويصلح بينهم وينظر في كثرة الإخوة وقلتهم ونصيب الجد يراعي يعني. وهذا أيضا فيه آثار كل الآثار جمعها هذا صاحب المحلة وهو ولا شك أنه يرجح القول هذا أن الجد يحجب الإخوة نهائيا. ويقول أن هذا القول هو قول الجمهور فما بالكم أنتم. هو طبعا سليطه ولذلك خطر قراءة المحلة اللي ما عنده حصانة اللي ما عنده حصانة من الآثار وقوة اطلاع على كلام الصحابة ورسوخ ولا المحلة هذا خطر لأن يعطيك أحيانا هو عنده آثار وعنده يعطيك أحيانا انطباع أن هذا هو اللي ما في شيء. ولذلك ابن تيمية كان شديد التأثر بابن حزم وهذا القول ليس فيه قول صحابي ولا تابع ولا رأي ولا قياس صحيح ولا كذا الكلام اللي دائما يقول ابن تيمية والقيم ماخذين منه. لكن هو أيضا يحاول أنه يجيب كل شيء بالمنطق والعقل. فهو أول شيء يقول أن الآثار اللي عن الصحابة 12 قول هذه ضعيفة وأنكم أنتم دائما تقولون جمهور الصحابة جمهور الصحابة يوم جاء جمهور الصحابة الآن في القول هذا تركته ولا واحد من الأئمة الستة قال بهذا القول قال الصديق لا الأوزاعي ولا الثوري ولا الليث ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد كل الأئمة الستة ما حد قال بقول الصديق رضي الله عنه وهؤلاء الصحابة اللي معه. يعني شافوا الناس على قول عمر والصحابة أفتوبه وزيد فهو الآن يحاول يشن عليهم. يقول طيب ألسنا قد أجمعنا أن الجد إذا جاء مع البنين ومع البنات إنه مثل الأب تماما، يعطى السدس والسدس والباقي. أجمعنا الآن في المسألة إنه مثل الأب، كل الآن كل الأقوال إنه إذا كان معه ابن الابن بيحجب الأخوة، هو يصير مثل الأب. ثم قال: ألسنا قد أجمعنا على أن الجد يرث مع الأبناء وأن الإخوة ما يرثون؟ يعني الابن يسقط الإخوة ولا يسقط الجد، ما يستطيع يسقط الجد. فما بالكم الآن لما اختفى الابن أدخلتم الجد مع الإخوة. ألسنا قد أجمعنا في الإخوة لأم أنهم إذا وجد الجد يحجبهم كما لو وجد الأب؟ قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني من أم. فإذا وجد أب أو جد يحجب الإخوة من أم، فلماذا لا يحجب الإخوة هؤلاء ونحن قد أجمعنا هناك؟ ألسنا قد أجمعنا على أن أبناء الأخ لا يرثون مع الجد شيء، ابن أخ كما أنهم لا يرثون مع الأب؟ ألسنا قد أجمعنا على أن الأعمام لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الأب؟ ألسنا أجمعنا على أن ابن الابن يرث ميراث الابن ولا يرث إخوة الجد منه شيئا معهم، كذلك الجد من ابن ابنه دون إخوته، كما قال ابن عباس: ما باله حفيدي يرثني دون إخواني، ثم إذا مات هو لا أرثه أنا دون إخوانه. قال هو عاد يقول هنا: ألسنا قد أجمعنا على أنه أب في تحريم ما نكح، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء حتى ما نكح الأجداد بالإجماع؟ ألسنا قد أجمعنا في تحريم القرائب؟ ألسنا قد أجمعنا في كل الأبواب؟ قال: فلا القياس أحسنوا، ولا التقليد اتبعوا، ولا النظر التزموا، ولا بالنص أخذوا. هذه طريقتي. والذي نعتمد عليه قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال الله عز وجل: يا بني آدم، فسمانا أبناء مع أن آدم أبعد جد لنا. وعمومات القرآن اللي فيها تسمية الجد أب. قال: فصح أن الجد أب، وأن ابن الابن ابن، وأن الجد له ميراث الأب لأنه أب، وأن ابن الابن له ميراث الابن لأنه ابن، وكفى. وإن العجب لا يعظم ممن يخفى عليه مثل هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الكلام هذا قوي، لكن تقول قدام من صح الصديق، تقول قدام عمر وعلي عثمان وزيد وابن مسعود، فما لك إلا أنك تقول سمعنا وطعنا وتخير مثل ما قال حسن، تخير في الأقوال. أما أنك يعني بهالشكل أنك تقول كذا وكذا، ما فيه من هو أكبر منا كلنا وحنا نرجع ليه. وهذا الكلام اللي هو الأخذ بالعمومات، حتى قال ابن عباس في مسألة الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات، يقول ابن عباس: سبحان الله، ألم يقل الله عز وجل: وإن كان يستفتونك في الكلالة يستفتونك قل الله يستفتونك في الكلالة قل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. الآن الولد هنا يقول يكون الابن والبنت. ليه؟ لأنكم في الآية الأخرى قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. هناك تقولون الولد والبنت، الابن والبنت. وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وهنا أجمعتم كلمة ولد الابن والبنت. وفي كل الآيات اللي في الفرائض تقول الولد الابن والبنت، ثم يوم جاءت الآية الأخت مع البنت قلت لا، الولد هنا هو الذكر بس. هذا كلام ابن عباس. فيقول يقول يا عجبا، ترى هذا فيه آثار حتى ليست في الأربع كتب اللي ذكرت لكم، مصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمحلى والبيهقي وسنن سعيد المنصور. فالقول هذا قول الصديق، الصديق هو أفقه الصحابة ولا شك، وهذا قول عظيم. لكنك سبحان الله تعجب إن أو شيء من الصحابة رضي الله عنهم، وعمر رضي الله عنه يعني يوم تقرأ الآثار اللي هنا فعلا، لو قيل بظاهر قول عبيده السلماني إن عمر له 80 قول في الجد، يعني يرجع ويعود ويرجع ويتفكر فيه لين طعن، يوم طعن محل كتب كلها قال رأوا انظروا فيه رأيكم، معناه أنهم متحيرين فيه في الجد هذا، في سبحان الله في قرابته من الابن. هم عاد هنا يجيب أشياء تجينا في قضاءهم هم فيها عجب يعني. نعم قول عمر في الجد. باب قول عمر رضي الله عنه في الجد. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي قال إن أول جد ورث في الإسلام عمر رضي الله عنه. هو أول جد حصلت عليه القضية هو بنفسه. أول جد ورثه. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عاصم عن الشعبي قال إن أول جد ورث في الإسلام عمر رضي الله عنه، فأخذ ماله فأتاه علي وزيد رضي الله عنهما فقال ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين. وهنا اجتمع علي وزيد، وهذا يدلك على أن علي وزيد هم المتخصصين جدا في الفرائض. دائما يجيك علي وزيد كذا، هم اللي جو اثنين عمر. شوف هذا قول عمر الأول. قول عمر الأول إنه إيش؟ إن مثل الصديق أخذ المال كله وترك الأخوين، فجاءه علي وزيد وقالوا ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي. نعم الحناط هذه مصحفة عندنا، هو الحناط خياط خطأ حناطه. عن الشعبي قال كان عمر رضي الله عنه يقاسم بالجد مع الأخ والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس. هذا قول عمر أو أحد أقوال عمر. أحد أقوال عمر أنه يقاسم الإخوة، يمشي مع الإخوة يمشي مع الإخوة، يعني إذا كانوا مثلا أخوين في المسألة، طبعا صاحب الفروض بيأخذ فرضه، لكن إذا كانوا أخوين الباقي يعطي نص الجد، عفوا إذا كان جد وأخ يعطيهم عمر نص ونص، الجد نص وهذا نص. فإذا كانوا اثنين مع الجد يعطيهم عمر ثلث وثلث وثلث. فإذا جاءوا ثلاثة إخوة مع الجد، لا يقول عمر لا نعطي الثلث للجد، ما ننقص عن الثلث، والباقي نعطيه الإخوان بينهم. هذا قول يعني إنه ما ينقص عن الثلث، ثلث ما بقي هو الأخوة ما ينقص. وبعضهم يجعل من كلام عمر السدس سيأتي، بعضهم يجعله إلى السبع وبعضهم إلى الثمن، يعني هنا شوف الأقوال كثيرة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام. يعني شوف باختصار الأقوال، في قول يقول التوقف وهذا في آثار، وفي قول يقول يرد للخلفاء وهذا أيضا في آثار، يقول إنما يقضي فيها أمير المؤمنين. وعمر لما طعن قال إني قد رأيته في الجد رأيا، فقال عثمان إن اتبع رأيك فإنه رشد، وإن اتبع رأي الشيخ قبلك فنعمد رأيك. وفي قول إن الجد ليس لهم على الإخوة ميراث، وهذا من أعجب الأشياء إنه يسقطون الجد نفسه، وهذا مروي عن زيد قال وكان رأي يومئذ أن الإخوة حق بميراث أخيه من الجد. وعن عبد الرحمن بن غنم أن عمر ذاكره الجد فقال عبد الرحمن بن غنم إن دون الجد شجرة أخرى، فما خرج منها فهو حق بالأب وهم الإخوة. وفي فيه من قال أنه قاسم الإخوة إلى 12، فإذا تعدوا 12 خلاص يأخذ نصيبه وما عاد ينزل إلى 12 أخ، وهذا مروي عن عمران وأبو موسى. وفي من قال يقاسمهم إلى 7، مداموا إلى 7 إخوة يقاسمهم، فإذا زادوا خلاص يمسكوا نصيبه على أساس ما ينزل. وفي من قال إلى 6 يكون له السبع. وفي من قال يقاسمهم إلى السدس ثم لا ينقص من السدس، وهذا أيضا مروي عن عمر بن مسعود وغيرهم. وفي من قال له الثلث على كل حال دائما، وفي من قال له الثلث اللي هو هذا. قال كتب زيد بن ثابت يقول كتب إلي معاوية يسألني عن الجد، فكتبت إليه إنك كتبت تسألني عن الجد والله أعلم، وهذا ممن لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء. يقول زيد بن ثابت المعاوية يقول هذا أمر شأن الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث، ولذلك بعض العلماء في الآثار هنا إن قضايا زيد هي في الحقيقة قضايا عمر، لكن زيد هو اللي أفشاها فأصبحت تنسب إليه، وليه نفس قضايا عمر. وهنا يقول واحد اسمه شعبة بن التوأم، يقول توفي الأخ لنا في عهد عمر وترك إخوته وجده، فأتينا بمسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس، ثم توفي أخونا ثاني في عهد عثمان وترك إخوه وجده، فأتينا مسعود فأعطى الجد مع الإخوة ثلث، فقلنا لطيب أخونا هذاك أعطيت جدنا السدس، قال إنما نقضي بقضاء أئمتنا، يعني عمر وعثمان. وفي رواية أخرى أن عمر نفسه غير فغير بمسعود. وبعض العلماء يرى أن الاضطراب الشديد في هذا القول هو أصلا يضعف القول، وذكر عدل 12 قول ذكرها هنا بآثارها. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استشارهم في الجد فقال إني كنت رأيت في الجد رأيا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه. فقال له عثمان رضي الله عنه إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فنعم ذو الرأي كان. نعم، يعني الشيخ هو صديق، هو صديق، وهذا معناه أن عمر يعني هنا يثبت، يقول عمر ما له قول، يعني قوله من هذا كلام عمر، مدام أنه عندما طعن ما أخذوا برأيه وجعلوه خاص بالأئمة، وهو نفسه متراجع عنه ومحى كتبه، وكان كتب كتاب الجد والكلالة ومحى، وقال احفظوا عني عند موته، ترى أنا ما تكلمت في الجد ولا الكلالة ولا استخلفت عليكم أحد. فيقولون هذا الناسخ، عمر عنده وفاته يعتبر ألغى قواله كلها. نعم. باب قول علي رضي الله عنه في الجد. أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى علي رضي الله عنه، وابن عباس بالبصرة كان أمير في البصرة في خلافة علي. نعم. إني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي رضي الله عنه أن أعطي الجد سبعة ولا تعطيه أحدا بعده. الصحيح سبع، السدس صحيح، لكن الصحيح سبع، يعني يعادهم إلى ستة ويكونوا سابعة بعدين خلاص ما يتعدى. لكن العجيب شوف الآثار اللي في الحاشية، هنا قال أعطيه سبعا، وفي رواية قال كتب ابن عباس إلى علي في ستة وجد، أنا بيأخذ السبع، فكتب إليه علي اجعله كأحدهم وامحو كتابي أساس ما يقضى فيه، وهذه يرجح أنها تكون قضائية. وفي رواية أخرى قال علي اقسم المال بينهم سواء وامحو كتابي ولا تخلده. وقال أتي علي بستة وجد فأعطى الجد السدس، وهو الحديث الثاني. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن إسماعيل عن الشعبي في ستة إخوة وجد قال أعطي الجد السدس، يكون إما السدس ما ينزل عنه ولا يعادهم إلى ستة ثم عاد ينزل. نعم. قال أبو محمد كأنه يعني علي رضي الله عنه، الشعبي يرويه عن علي، الشعبي يرويه عن علي رضي الله عنه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن علي رضي الله عنه كان يجعل الجد أخا حتى يكون سادسا. نعم، حتى بدل متى وفوقها، يعني تشطبون عليه حتى متى تصلح. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يونس عن الحسن أن علي رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان علي يشرك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا. جمع عندكم آخر أثر صفحة 18 أن علي كان يورث الجد مع خمسة، يكون هو سادسهم يأخذ السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فله السدس لا ينقص منه شيء، يعني مرة سدس مرة سبع. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان علي رضي الله عنه يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته. طيب شرطة انتهى، هذه واحدة بعدين. ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أخت لأم، ولا أخت لأم، هذه واحدة. طيب هذه الآن حجة عليهم مثل ما قال قبل شوي أن الجد يسقط الإخوة لأم والأخوات لأم، فكذلك الإخوة لأب، وذول أصحاب فروض، يعني إنه مثل الأب. نعم. ولا يزيد الجد مع الولد على السدس على السدس إلا أن يكون غيره. كذلك شرط هذه إلا أن يكون غير الولد، فيكون هو يأخذ السدس والباقي. أما إذا كان وجد ولد ما له للسدس، هذه معناه مثل الأب. نعم. ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم. شرطة ما يقاسم بأخ لأب وفيه أخ شقيق، هذا عد من تفاصيل أقوالهم. نعم. وإذا كانت أخت لأب وأم، يعني شقيقة، فوقها كلمة شقيقة أو شين، أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين. الأخت الشقيقة تأخذ النصف، والجد والأخ لأب يأخذون ربع ربع. نعم. وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. وسبحان الله، ترى إذا دخلتوا عاد في التفاصيل، تفاصيل هذول اللي يورثون يشركون في عجائب مرة تأتينا الآن بعض. نعم. باب قول ابن عباس رضي الله عنهما في الجد. ابن عباس فيه من هو أكبر منه، لكن هذا اللي روي عنه، فيه معاذ وفيه أبي وفيه أبو موسى وفيه أبو الدرداء وفيه عائشة وفيه عبادة وفيه أبو بكر وفيه ابن الزبير كان خليفة، وعاد فيه مروي عن عثمان وعلي أيضا وعمر، مروي عن الخلفاء الأربعة كلهم. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن العبسي عن عبد الرحمن بن معقل قال. عن العبسي عندنا هو عبد الله بن خالد، ساقط عنه، هو عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل. نعم. قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الجد فقال أي أب لك أكبر؟ فقلت أنا آدم. فقال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم؟ سماه أب. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لوددت أني والذين يخالفوني في الجد تلاعنا أينا أسوأ قولا. معنى تلاعنا المباهلة، معنى المباهلة يعني ليس اللعان، المباهلة نبتهل. وهذا معناه أن الصحابة كانوا يقولون بالمباهلة حتى في الفروع، نقل عنهم إن يعني إذا كنت متأكد من قولك وكذا. ابن عباس يقول ليتنا وقفنا عند الركن، هنا شوف الحاشي عنده يقول ودتي أني وهؤلاء نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجل لعنة الله على الكاذبين رضي الله عنهم جميعا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل الجد أبا. يكفي هذا. سبحان الله، عجائب الفرائض هذه مليئة بالعجائب، لأن فعلا العلم حي والصحابة كثير كلامهم فيه. وسبحان الله ولا واحد من الستة، مع ابن عباس الآن بيلاعن فيها وبيباهل فيها والصديق والناس، ولا واحد من الأئمة الستة، ولا المذاهب المشهورة، ولا أئمة الأمصار، ولا يروى عن أهل الرأي أنهم أخذوا بقول أبي حنيفة بقول بكر الصديق. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.